بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما التروك المحرمة فثلاثون. الكلام يقع حول تروكات الإحرام أو محظورات الإحرام، وعدها الشهيد الأول رحمه الله 30. وقبل أن ندخل في تفاصيل هذه التروكات والمحظورات، نقرأها من متن اللمعة. يعني قبل الدخول في التفاصيل نستعرض قائمة 30، أنه 30 من التروكات من متن اللمعة. قال: وأما التروك المحرمة فثلاثون. على سبيل الفهرس الإجمالية والقائمة نذكرها واحدة والأخرى. قال: وأما التروك المحرمة فثلاثون. أنا طبعا مصورنها من متن اللمعة، لأنه اللمعة مطبوعة أيضا متن في كتاب واحد. فأقرأ عليكم الآن هذه القائمة تروكات الإحرام من متن اللمعة الدمشقية. قال: وأما التروك المحرمة فثلاثون: صيد البر ولو دلالة وإشارة. هذا المحظور الأول، صيد البر ولو دلالة، بالدلالة عليه أو الإشارة إليه باليد مثلا. ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه في البحر. ثاني من تروكات الإحرام قال: والنساء بكل استمتاع حتى العقد. ثلاثة قال: والاستمناء هو محرم عموما، ولكن يحرم يعني يتأكد تحريمه أثناء الإحرام في شهر رمضان، أيضا يعد من المفطرات. قال: ولبس المخيط، أيضا من تروكات الإحرام. الرابع من تروكات الإحرام لبس المخيط، ملابس المخيطة للرجل وشبهه، لبس المخيط وشبه المخيط. قال أيضا: وعقد الرداء، هذا الخامس من التروكات. ومطلق الطيب، استعمال الطيب كالزعفران مثلا من المفطرات. استعمال الطيب يعني بتدهين البدن، ماكو أنواع من الطيب مثلا المسك أو ما أشبه ذلك من العطورات، أنواع الطيب. استعمال الطيب من تروكات ومحظورات الإحرام. ومطلق الطيب والقبض من كريه الرائحة، يعني حبس الأنف من الرائحة الكريهة. ثامنا والاكتحال بالسواد والمطيب، استعمال الكحل أثناء الإحرام من التروكات. اكتحال بالسواد أو ما فيه طيب المطيب. تاسع من التروكات قال: والإدهان، تدهين البدن. نعم، إذا كان لضرورة قالوا يجوز استعمال مثلا الفازلين. فازلين هو تدهين للبدن وليس فيه رائحة مثلا زكية، فيجوز استعماله عند الضرورة وإن كان أثناء الإحرام، كما نص على ذلك جماعة من العلماء الأعلام في مناسك الحج. والإدهان من التروكات، ويجوز أكل الدهن غير المطيب، كما أنه يجوز أكل التفاح مثلا والفواكه الطيبة، حتى مثلا الإترنج وارد في رواية أنه ولكن لا يشمها، يأكلها من دون استشمام، مع أن فيها مثل الكيوي والبرتقال والتفاح، أليس ذات رائحة طيبة زكية؟ فيجوز أكلها لكن ليش شممها؟ وهذه أنه استشمام الفاكهة الطيبة طيبة الرائحة فيه خلاف بين العلماء أنه على الأحوط وجوبا على الأحوط استحبابا. يأتي التفصيل الآن فقط سرد القائمة لتركات الإحرام. قال والإدهان تاسعا ويجوز أكل الدهن غير المطيب من التركات. قال والجدال وهو قول لا والله وبلا والله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال من تركات الإحرام وهو قول لا والله وبلا والله. أيضا الحادي عشر من تركات والفسوق وهو الكذب فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والسباب من التركات الثاني عشر. ثالث عشر قال والنظر في المرآة. بعض العلماء يقول إذا كان لأجل الزينة، أما إذا يريد يشوف مثلا السواق الطريق وهو محرم فلا بأس، أو حتى المحرم في السكن ينظر إلى المرآة لا لأجل الزينة وإنما يريد أن يرى هل على وجهه حائل من وصول الماء إلى البشرة أم لا، فهذا ليس لأجل الزينة وإنما من باب المقدمة العلمية لأجل الوضوء أنه ليس على وجهه ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة. والنظر إلى المرآة لأجل الزينة من التركات. أيضا وإخراج الدم اختيارا من تركات الإحرام الرابع عشر. وقلع الضرس. طبعا سيأتي التفصيل أنه هل مطلق قلع الضرس أو إذا استلزم الإدماء وخروج الدم. قال وقص الظفر تقليم الأظفار من تركات الإحرام السادس عشر. وإزالة الشعر السابع عشر. وتغطية الرأس للرجل مثلا بطاقية أو منشفة أو ما أشبه. الثامن عشر من التركات وتغطية الرأس للرجل وتغطية الوجه للمرأة. هذا من التركات أثناء الإحرام للمرأة تغطية الوجه للمرأة. قال ويجوز لها سدل القناع إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها. سدال من الرأس بحيث لا يلامس الوجه. والنقاب من تركات الإحرام للمرأة. والحناء للزينة 21 من تركات. تختم للزينة قيد احترازي إذا كان بقصد الزينة فمن التركات، أما إذا كان بقصد الاستحباب خاتم عقيق فيجوز لبسه أثناء الإحرام. كذلك بالنسبة إلى النظارة إذا كانت طبية مثلا يجوز، أما إذا كانت شمسية للزينة فتعد من التركات. استعمال الساعة ما في إشكال لبس الساعة من التركات. قال ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي. يعني بعض الأحيان في المناسبات مناسبات بعض المناسبات مثل الزواج أو بعض المواليد أو ما أشبه المرأة تلبس زيادة من هذه الحلي والزينة، فلبس المرأة ما لم تعتده من الحلي أثناء الإحرام يعد من التركات، أما ما اعتادته فلا بأس. مثلا أيضا من تركات وإظهار المعتاد للزوج. يعني الزوجة معتادة أنه تظهر مثلا بعض الزينة والمفاتن مثلا لزوجها فهذا من التركات أثناء الإحرام. ولبس الخفين للرجل 25 من التركات. وما يستر ظهر قدمي الرجل 26. والتضليل للرجل الصحيح سائرا. تضليل للرجال من التركات هذا 27. ولبس السلاح اختيارا هذه 28 من التركات وقطع شجر الحرم وحشيشه إلا الإذخار ونحو ذلك، هذا 29 من التروكات. وقتل هوام الجسد 30 من تروكات الإحرام، ويجوز نقله، يعني هوام الجسد يشيلها مثلا من طرف إلى طرف على بدنه أو يحطها على الأرض مثلا. فلذا قال: وأما التروك المحرمة ف30. صيد البر، أنا كنت حاط هني مصحف، ما أدري إذا جيبوا المصحف موجود. إيه رحم الله عليه. نقرأ من الآية المباركة من سورة المائدة جنب الغرفة هني جنب الحجرة موجود. قال: وأما التروك المحرمة ف30. صيد البر مقابل إيش؟ صيد البحر. فيحرم على المحرم صيد الحيوان البري، لكن فيه تفصيل. الآية المباركة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأيضا قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البحر، أحسنتم رحمة الله عليه، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. في سورة المائدة الآية 95 و96 نقرأ الآيتين تبركان. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الواو والحال يعني حال كونك محرما، من قبيل قوله تعالى في آية الولاية، آية التصدق بالخاتم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهم قالوا هذه الواو والحال، يعني حالة كونه راكعا. من الذي كان يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع؟ علي بن أبي طالب سلام الله عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. طبعا لا يتعرض الآن إلى كفارات هذه التروكات، كفارات الإحرام، وإنما يبحث عن ذلك في الفصل السادس، لأن البحث في اللمعة في كتاب الحج مرتب في 7 فصول. في الفصل السادس سيتعرض الشهيدان أولا لكفارات الصيد في المبحث الأول، وثانيا لباقي المحرمات والتروكات في المبحث الثاني. يعني الفصل السادس من كتاب الحج في شرح اللمعة يتناول مبحثين: المبحث الأول حول كفارات الصيد إذا صاد مثلا ثعلب، أو إذا صاد مثلا ظبية، أو صاد ما أدري إيش. فهناك كفارات لهذا الصيد. الآية المباركة أعطت ضابطة كلية، ضابطة عامة، حيث قال تعالى في نفس هذه الآية، آية 95 من سورة المائدة: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يعني مثله يعني من حيث الشكل والحجم. فمثلا لو اصطاد على قولتهم حمار وحشي، هذا مثل البقرة. لو اصطاد مثلا شنو ثعلب، هذا مثل الشاة. لو اصطاد نعامة يقولوا مثل مثل الجمل. فجزاء مثل ما قتل من النعم من حيث الشكل والحجم. يأتي التفصيل. الآية المباركة أيضا في نفس السياق آية 96: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صدق الله العلي العظيم. لذلك قال: وأما التروك المحرمة فثلاثون. من التروك هاي اللي قلنا مثلا استعمال الطيب، الزعفران، تدهين، إيه، تضليل للرجال. وهذه التروكات، هذه التروكات أيضا في بعض المناسك مصنفة أو مبوبة، أنه بعض التروكات تخص الرجل، بعض التروكات تخص المرأة، بعض التروكات مشتركة، بعض التروكات خاصة بالرأس، بعضها خاصة مثلا بالعين، بعضها خاص بالأنف. مثلا من التروكات المختصة بالرجل مثل لبس الجورب والخوف مثلا، هذا من اسم الرجل، لبس المخيط مثلا تظليل نهارا وحتى ليلا على رأي المشهور، وإن كان بعض العلماء يجوز التظليل في الليل كالسيد السيستاني مثلا، سيد الإمام، جماعة من العلماء. بعض التروكات للرأس مثل تغطية الرجل رأسه، طاقية مثلا. بعض التروكات خاصة بالمرأة، ستر المرأة وجهها مثلا وهي محرمة. بعضها بالفم مختص مثل الفسوق، السباب، الجدال، قلع الضرس. بعضها باليد مثل لبس القفاز للمرأة، الخاتم للزينة، الخاتم مثلا للزينة. بعضها مختص بالفرج مثل الجماع أثناء الإحرام أو الاستمناء أيضا، وهكذا. بعضها مختص بالعين أن ينظر إلى امرأته وإلى حليلته بشهوة مثلا، ونحو ذلك. بعضها خاص بالأنف مثل شم الطيب وحبس الأنف. أحسنتم، هذه هم موجود يعني. إيه بالنسبة إلى الرائحة الكريهة لا يحبس أنفه، يقولوا مثلا يهم في المشي، يمر أجلكم الله على بيارة أو بالوعة أو كذا أو روائح كريهة نفايات. إيه وهذا محتمل جدا، خصوصا أنه في منى تصير هذه النفايات وحرق وكذا، فيهم في المشي إذا كان محرما، لكن لا يحبس أنفه عن الرائحة وهذا شو هني إنسان يمتحن من الله سبحانه وتعالى. صحيح. بالنسبة إلى الفاكهة الطيبة يقول لا تتلذذ بشمها في الرواية. أنا شفت رواية مثلا حول الإترنج، ماكو إحنا نسميه إترنج، ترنجي. إيه اللي مثل ليمون، فرائحته زكية تفوح أم لا؟ قوية. فهني يقول مثلا كلها ولا تشمها في الرواية الإمام عليه السلام. فهذا الإنسان يحرم، هذا الإحرام يذكره بالآخرة وبالحاش والناش. صحيح. أي عبادة عظيمة الحج. وأما التروك المحرمة فثلاثون: صيد البر وضابطه. ضابطه يعني صيد البر؟ لا، ضابطة لصيد البر، إن هناك حيوانات صيد البر وصيد البحر. صيد البر المحرم على المحرم، المراد ضابطة لصيد البر، يعني في اليابسة مقصود من البر، مش البرية، يعني اليابسة مقابل البحر مثلا. صيد البر المحرم على المحرم ما هو؟ أي نوع من الحيوان؟ قال وضابطه الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة. الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة، بالأصالة مقابل بالعارض، يعني الوحشي. حيوان شنو هو؟ وحشي. الوحشي متوحش. ما يقولوا حيوانات أهلية وحيوانات وحشية؟ أكو حمار الوحش وأكو الحمر الأهلية الأليفة يعني. نعم الأليفة تسمى أيضا. فعبارة الممتنع هذه سجلها عندك، الممتنع يعني الوحشي، الوحشي أي حيوانات الوحشية. حتى الماعز أكو ضأن وماعز وحشي بري ينطح، وأكو هذه الحيوانات الأهلية الأليفة الأنعام الثلاثة تؤكل. هذا هو. لذلك قال وضابطه الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة مقابل شنه؟ قد يكون ممتنع بالعارض. فالحيوان البري المأكول اللحم لاحظوا، وكونه وحشيا بالأصالة يعني ذاتا، فلو عرض له الامتناع والتوحش يعني بالعارض سبحان الله خرج من الضابطة. كما إذا توحش الجاموس أو البقر مثلا، هي حيوانات أهلية لكن صارت شنو؟ بالعارض وتوحش. قال ومن المحرم يعني من صيد البر، ومن الحيوان المحرم اللحم، ومن الحيوان المحرم اللحم الثعلب والأرنب والضب. سامع الضب؟ الضب يأكلوه البدو هذا، ايه يستحلونه. وعدهم رواية أن النبي قال إن نفسي تعافه، بينما الروايات عدنا أن النبي صلى الله عليه وآله قال لبلال أصعد أبا قبيس فنادي إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم الضب من المسوخ، لا يحل أكله. هم اللي يشبه التمساح ذنبه، فلهذا مشهور المثل يقول لك أعقد من ذنب الضب، يطبخوه حي بعضهم ما أدري شلون يعني. لا إله إلا الله. فعندنا هذا يحرم أكله، الأرنب يحرم أكله، عند المصريين يقول لك ملوخية بالأرانب. ملوخية بالأرانب حرام، ما يجوز. الأرنب حبيبي سرطان اللي يسموه القبقب، ماكو في البحر هذا. في اللغة العربية يقال له السرطان قبقب. يحرم السلحفاة والضفادع، هذا الفلبينيين ذيك السنة في البلد موجود إلى الآن يمكن يأكلها الأشياء، حرام شرعا. الأرنب حرام أكله عندنا نحن الشيعة الإمامية. زين، في الرواية الصحيحة صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام يقول سألته عن أكل الضب فقال عليه السلام، أنقلها لكم من كتاب الأطعمة والأشربة من وسائل الشيعة، مو موجودة الآن هنا في هذه الزبرة الفقهية، مو موجود في اللمعة هنا. فقال عليه السلام إن الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ. عندنا قاعدة أن المسوخ ما يجوز أكلها، الأرنب من المسوخ، الفيل من المسوخ أيضا. حتى أنه أكو روايات عجيبة في هذا السياق أن هذه الحيوانات ممسوخة، أما في القرآن صريح وجعل منهم القردة والخنازير وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، موجود هذا أصحاب السبت كيف الله سبحانه وتعالى مسخهم. نعم صريح القرآن. أكو روايات مثلا تقول لك أن الفيل كان رجلا جبارا لوطيا أو ملكا زناء. طبعا واحد يستغرب من هذا من الروايات. أو أن العقرب كان رجلا همازا نماما لا يسلم منه أحد. إيه ما يقولوا عقرب يسلم من لسانه أحد. صحيح. زين بعد الوزغ يقول هذين الوزغ بن الوزغ الذين يسبون أولاد الأنبياء. القام اللي يقول لك إن نبيا كان يصلي من أنبياء بني إسرائيل فجاء سفيه من سفهاء بني إسرائيل فجعل يهزأ به. شلون العاص بن وائل السهمي الأبتر، هذا أبو عمرو بن العاص كان يستهزئ بالنبي. فنزل قوله تعالى في سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يقول فما برح، هذا اللي قاعد يستهزئ بالنبي، فما برح من مكانه حتى مسقه الله قملة. إيه؟ الأرنب شنو؟ وأما الأرنب فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض ولا جنابة. يقول لك امرأة كانت تخون زوجها في بعض الروايات. اي شلون الدب؟ يقول هذا الدب كان رجلا مؤنثا يدعو الرجال الى نفسه. الخفاش امرأة يقول امرأة سحرت ضرة لها، ماكو الدنيا والآخرة ضرتان، ضربها المثل ضرة يعني واضح معناه. يقول الخفاش انه يقول لك الخفاش امرأة سحرت ضرة لها فمسكها الله خفاشا. وهكذا روايات عجيبة. الوطواط شنو؟ هذا مسوخ، ما كل وطواط خفاش. الوطواط قول كان رجلا سارقا، لص من اللصوص، كان رجلا سارقا يسرق النخلة، يسرق الرجل على رؤوس، يسرق الرطب على رؤوس النخل. حرامي اي بوقل رطب هذا، سبحان الله. وهكذا حبيبي تراجعوا هذه الروايات في كتاب الأطعمة والأشربة من وسائل الشيعة. طبعا الشيخ الصدوق عن المعصومين، نعم. قد واحد يقول شلون يعني هذه الحيوانات كانت موجودة من قديم الزمان، شلون يعني؟ ها هؤلاء الذين مسخوا في الرواية اللي رواها الصدوق يقول أن المسوخ قصة أصحاب السبت سورة الأعراف صريحة، الذين لم يكونوا يتناهون عن منكر فعلوه، وأيضا اللي سكتوا عن الحق، الساكت عن الحق شيطان المفرس. وقالت أمة منهم لما تعظون قوما إلا مهلكهم، آخر شيء نزل العذاب على العاصين وعلى الساكتين. صحيح صحيح. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إيه في روايات عن الإمام الباقر عليه السلام أنهم بقوا ثلاثة أيام. إيه فهذه الرواية تقول أن المسوخ لم تبقى أكثر من ثلاثة أيام، وإن هذه مثل لها، يعني هذا الفيل مثال للمسخ، كان ملكا زناء أو ما أدري في الرواية أنه شنه، كان رجلا جبارا لوطيا كذا فمسخ. فنهى الله عز وجل عن أكلها، يعني ذلك اللي مسخوا في قديم الزمان مسخ، بعضهم على صورة الفيل بعضهم على صورة الأرنب، اللي يقول لك امرأة كانت قذرة لا تغتسل من حيض ولا وتخون زوجها، هذه مسخت. فهذه الحيوانات الموجودة بعضها مسوخ، هذه المسوخ في الرواية الحكمة والتعليل أن الله عز وجل جعل هذه مثل لتلك، فنهى الله عز وجل عن أكلها. مو واحد يعني قد مثلا يستهزئ أو يستنكر علينا وعلى الروايات الواردة في هذا السياق أنه دي حيوانات مثلا غير ممسوخة، يعني مو أصلها بشر، نقول لا، كان في البشر أقوام في بني إسرائيل مسخ قردة وخنازير، حتى الضب في الروايات أنه مسوخ، أنه كان رجلا أعرابيا يسرق الحجيج كذا في بعض الروايات، أو في رواية أنه فرقة من بني إسرائيل وجد في بعض الروايات. فعلى كل حال هذه المسوخ أو البشر الذين موسخوا قردة وخنازير إلى آخره انقرضوا، ولكن ذي الحيوانات الموجودة أيضا مسوخ على شاكلة البشر الذين موسخوا. فمن هنا جاءت شنه الحكمة والنهي عن أكلها. قال: ومن المحرم الثعلب والأرنب، قلنا هذا هم لا يحل أكله، والضب يحرم أكله رواية صريحة أنه من المسوخ والمسوخ لا يجوز أكلها قاعدة عامة، واليربوع من الحيوانات البرية اليربوع، والقنفذ أيضا من المسوخ في الرواية. ممكن احنا نسمي جربوع يربوع هذا في البر أما يصطادوا هذا البدوان صيدوه والله عزكم ايه؟ شبيه بالفارة ايه؟ بالفارة يربوع هذه اللي أقدامه يقول لك أي هذه صغار ورجائل مشلون أي شكل. أكو أيضا هذا اللي في أستراليا مشهور الحيوان شو يسمونه الكنغر، كنغر هذا أي هذه صغار وضخم الأقدام. والقنفذ هذا القنفذ ذكرت رواية أيضا أي معروف القنفذ الرواية حبيبي الليلة أيضا ذكرى وفاة الزهراء سلام الله عليها لعن الله قنفذ الرواية المعتبرة يرويها الشيخ عباس القمي في كتاب بيت الأحزان يقول: وروى ابن جرير الطبري الإمامي في دلائل الإمامة بسند معتبر عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، هذه رواية من حيث السند معتبرة. قال الصادق عليه السلام: وأما سبب وفاتها يعني الزهراء عليه السلام فإن قنفذا لعنه الله مولى الرجل لكزها بنعل السيف في جنبها بأمره فأسقطت محسنا ومرضت من ذلك مرضا شديدا. وأكو ثلاث روايات هم ينفعكم أنتم أيضا خطباء، ثلاث روايات من حيث السند صحيحة في الكافي، بعضها في أصول الكافي بعضها في فروع الكافي لعله في المجلد الثالث مراجعتي لها من فترة. بس أذكر أن في الكافي ثلاث روايات من حيث السند صحيحة أن فاطمة عليها السلام مكثت بعد رسول الله 75 يوما لم ترى كاشرة ولا ضاحكة ثم توفيت. هذه ثم يعني ما موضح أنه 75 يوم لم ترى كاشرة ولا ضاحكة ثم توفيت سلام الله عليها. في دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري الإمامي، لأن أكو محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ المعروف، هذا عنده كتاب اسمه دلائل الإمامة فيه هذه الرواية اللي صار حولها جدال في تلك الأيام في حينه ولغط وقيل قال أن في السند محمد بن سنان، فالبعض ناقش في صحة هذه الرواية. ولكن العلامة المجلسي نقل في البحار أنه عن ابن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، فهني يكون مشترك ابن سنان، هل هو عبد الله بن سنان الثقة أم محمد بن سنان المختلف فيه؟ وإن كان نحن أيضا نرى وثاقته لأن وارد هذا في رواية عن الجواد عليه السلام صحيحة يثني فيها ثناء بالغ على صفوان بن يحيى وعلى زكريا بن آدم وعلى محمد بن سنان. تراجع في كتاب أصول علم الرجال للشيخ مسلم الداوري وثاقة محمد بن سنان الغرض. لكن الرواية في دلائل الإمامة، وأن كنا خرجنا قليلا لكن هذا مفيد، أي مسألة أيضا تاريخية وهم عقائدية يترتب عليها ثمرات. في دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري الشيعي الإمامي إذا راجعت الكتاب الرواية عن عبد الله بن سنان صريحا، فالرواية تامة سندان معتبرة على أن القضية مستفيضة استفاضة كبيرة جدا. على كل حال قال والقنفذ والقمل. القمل هذه في قراءتين مولانا، قراءة أنها القمل بالتشديد فمعناها دواب صغار تركب البعير عند الهزال بالتشديد. وإذا قرأناها القمل ما نقول إحنا قمل إيه قمل، هذا مع الشعر الرأس، راجعت في بعض الكتب والمصادر. والزنبور جمعها زنابير، ذباب أليم اللسع زي. والعضاء بالتاء، والعضاء هذه يسموها شحمة الأرض. هذه من الحيوانات المحرمة، حرمت اللحم. فلا يحرم قتل الأنعام يعني الثلاثة وإن توحشت. ما قال هو الشهيد الثاني رحمه الله وضابطه الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة. فلا يحرم قتل الأنعام الثلاثة، يعني مثلا هم حجاج الآن يذبحوا شاة للأكل، فيه إشكال؟ لا. فلا يحرم قتل الأنعام الثلاثة وإن توحشت، يعني صارت وحشية بالعارض. ولا يحرم صيد الضبع أو الضبع، فيه قراءتين، والنمر والصقر. ما يقول لما يعد الصقر يشوي مثل هذا إيه؟ النمر هم فيه ثلاث قراءات، نمر ونمر، نمر بتسكين الميم ونمر، النمر إيه؟ احنا نقول في اللهجة النمر صحيح. ولا يحرم صيد الضبع والنمر أو النمر والصقر وشبهها مثل الأسد والذئب من حيوان البر، ولا الفأرة والحية ونحوها حشرات الأرض مثل العقرب، وخاصة إذا خاف على نفسه يقتلها. ولا يختص التحريم بمباشرة قتلها أنه بنفسه، بل يحرم ولو بالإعانة، بل يحرم الإعانة عليه على الصيد ولو دلالة عليها وإشارة بالقول وإشارة مثلا باليد وإشارة إليها بأحد الأعضاء. قال وهي أخص من الدلالة، الإشارة أخص من الدلالة، إشارة باليد، الدلالة مثلا بالقول يتكلم. لهذا في الأصول يقولون الإشعار أقل درجة من الظهور، تعليق الحكم على مشعر بالعلية، إشعار أقل درجة من الدلالة ليس بحجة، الظهور حجة. قال ولا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول محرما ومحلا، الشخص اللي الدلة يعني سواء كان محرم أو محل، المحرم لا يجوز له الدلالة ولا الإشارة. ولا فرق في تحريمها للحيوانات البرية على المحرم بين كون المدلول محرما ومحلا، ولا بين شنو الإشارة والدلالة الخفية أو الواضحة، اطلاق النص. قال نعم لو كان المدلول عالما به بالصيد بحيث لم يفده زيادة انبعاث عليها، سواء خبرت ما خبرته وعارف فلا حكم لها، يعني للدلالة مش حرام في هالمورد، كما أشار إليه صاحب الجواهر أنه المنساق من النص والفتوى. قال وإنما أطلق المصنف صيد البر، الشهيد الأول أطلق في العبارة قال صيد البر من التروكات، مع كونه التحريم للصيد البري مخصوصا بما ذكر من التفاصيل. ليش؟ قال لسببين، أولا تبعا للآية إطلاق الآية الكريمة، ثانيا اعتمادا على ما اشتهر من التخصيص لبعض الحيوانات برية بين الفقهاء، ثعلب وأرنب إلى آخره. ثم قال ولا يحرم صيد البحر. ليش؟ للآية الكريمة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، بلا خلاف فيه. ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرغ معا، فيه في البحر بهذين الشرطين، يعني يبيض ويفرغ في البحر فلا يحرم، لا إذا تخلف أحدهما وإن لازم الماء كالبط. يعني لو كان يبيض في الماء ويفرغ في البر على اليابسة لا يحرم، أو كان يبيض في البر على اليابسة ويفرغ في الماء فلا يعد حيوانا بحريا، كإصطلاح فقهي يعني في مناسك الحج. قال والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم. يعني لو مثلا شاة وثعلب فرضا، ماكو هذا مر علينا في كتاب الطهارة بالنسبة إلى الجدي الذي يرتضع مثلا من لبن خنزيرة، بحيث يشتد عظمه وكذا، يقول هني يحرم أكله. فلو نزى حيوان مثلا من الحيوانات الأهلية أو بالعكس، فرض ضبع وثعلب أو ما أشبه ذلك، قال والمتولد بين الصيد يعني المحرم صيده وغير المحرم يعني المحلل، يقول هذا يتبع الاسم الصدق العرفي. فإن انتفي عنه عن المتولد وكان ممتنعا يعني بالأصالة وحشيا فهو صيد محرم بهذين الشرطين، أنه وحشي بالأصالة ممتنع، اثنين ملحق بأحد أفراد الصيد المحرم. فإن انتفي عنه وكان ممتنعا يعني بالأصالة فهو صيد يعني محرم، إن لحق بأحد أفراد الصيد المحرم، يعني المدار على الصدق العرفي أنه تابع لأيهما في الخصائص على قولتهم البيولوجية والسيكولوجية والفسيولوجية. هذا الأول من تروكات الإحرام. ثم قال والنساء بكل استمتاع من الجماع ومقدماته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.